دليل على أنه يصلي الضحى، ولكن العلماء اختلفوا في صلاة الضحى في مكة حين فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو صلاة ضحى أو صلاة فتح؟ فمن العلماء من قال إنها صلاة فتح ومن قال إنها صلاة ضحى. وإذا شككنا فالأمر الظاهر أنها صلاة ضحى فيحمل عليه. نعم نعم. إذا قلنا إنها صلاة الضحى فليس به دليل على أن للفتح سنة. نعم. لا، هي المسألة فيها خلاف، بعضهم قال إن هذه سنة الضحى وبعضهم قال إنها سنة الفتح، فعلى حسب ما يرى الإنسان. بلى يجوز، لنا يجوز، يجوز، نعم يجوز، لأن الجوار يصح من كل واحد، وأما عقد الذمة فلا يصح إلا من الإمام أو نائبه، وكذلك المؤاهدة العامة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه. شيخ، لو أجار مسلم حربي ثم قتله مسلم آخر، أو مثلا استأسره فكسر فقتله مسلم آخر، فماذا عن المسلم الذي قتل؟ إذا علم أنه مستأجر فعليه ضمانه، يكون كالقوم الذين بين وبينهم ميثاق. والأسير كذلك؟ والأسير، نعم الأسير في الغالب أنه مستأمن، هو في تحت قبضة المسلمين الآن. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول كلكم ثوبان، يعني كانه يقول إنها جائزة، لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يكون له ثوبان، ولو كانت غير جائزة لقال لا ألزم الناس أن يشتروا ثوبا آخر. نعم، له مو النهي عن اشتمال الصمة، الاشتمال نوعان، اشتمال صمة واشتمال غير صمة، فاشتمال الصمة هو المكروه لأنه يؤدي إلى أن لا يرفع الإنسان يديه إلى أحد من كبيه في الركوع والرفع منه وقيام التشهد الأول وتكبيرة الإحرام، أو أن يرفعهما فتنكشف العورة، فلهذا نهي عنه. ها؟ كهذا الفقهاء علوه اشتمال الصمة، صمة ما يقدر يتحرك. ها؟ اي نعم، الكيفية هو ان هذا الاشتمال يستطيع الانسان ان يتحرك به وتلك لا يستطيع. نعم. باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. لأن إذا خالف بين طرفيه استتر به

أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تعرض لغير الصلاة كان ينقل حجارة لبناء الكعبة، فلما تعرض ونزع إزاره وجعله على كتفه ليقيه شدة الحجارة سقط مغشيا عليه، يعني أن هذا علامة أن الله لم يرضى هذا الشيء. إيش؟ إيش؟ يقول في الصلاة وغيرها عندك الترجمة. طيب هذه من غيرها. إذا كانت التعري في غير الصلاة غير محبوب من الله ففي الصلاة من باب أولى. باب باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب. القميص ما هو يا خالد؟ نعم ما هو القميص؟ هو الثوب المعتاد. ثوب؟ نعم بس الثوب؟ الثوب المعتاد نعم. الرداء يسمى ثوب؟ نعم الرداء يسمى ثوبا. الثوب السابق والإزار السابق يسمى ثوبا. القميص شف اللي عليك الآن. أنا أقول الثوب. الثوب ذو الأكمام. الثوب ذو الأكمام. هنا. باب السراويل. الإزار ذو الأكمام. لكن قال سراويل. لماذا لم يقل سروال؟ لأن اللغة المشهورة السراويل مفردة، وقيل إن سراويل جمع وأن المفرد سروال كما هي لغتنا العرفية الآن، لكن اللغة المشهورة أن سراويل مفرد. قال ابن مالك عبد الله العامر نعم ولسراويل بهذا الجمع أي صيغة من الجموع شبه اقتضى عموم المنع. نعم. وأما التبان فالتبان هو السراويل قصير الأكمام. قصير الأكمام يسمى عند الناس الآن هاف. يسمى هاف شط شرط كلمها على حرف حرف شين شرت شورت. طيب على كل حال لكل قوم اللغة الظاهر نعم شمية شورت هو على كل حال التبان هذا من عهد الصحابة يسمى بهذا الاسم وهو عبارة عن سراويل قصير الأكمام. نعم. طيب بقينا القبى. القبى هو الزبون. القبى هو الزبون. اي نعم الزبون. اي نعم عجيب. الزبون عباره عن لباس له اكمام لكنه مفتوح الصدر الى الاسفل كانه عباه كانه عبات. نعم فيلبسونه الناس ويسمى قبع قريبا منهم قريبا منهم. نعم استمر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جزاه الله خير. عمر دائما موفق للصواب، يعني نقتصر على الثوب في حال الفقر والفاقة، وإذا وسع الله علينا وسعنا. ولهذا نجد الآن أدنى ما على كل واحد منا 4 ثياب أدنى ما علينا، أليس كذلك؟ سراويل، فنايل، قميص، لا تبان ما يجتمع مع السراويل، هذا قطاع الرأس،

قد يصوب الحجر إلى ثياب يريده كأنما لم يصوب فيصيب الهدف، فهو غرض على كل حال، أما في جانب البائع فظاهر، وأما في جانب المشتري فقد يكون غرضا وقد يكون غير غرض. ومن بيع الحصاة أيضا أن يقول احذف الحجر، فإلى أي مدى وصل من الأرض فهو عليك بكذا. البائع يظن أن المشتري ضعيف وصار المشتري قويا، فلما حذف الحصاة كان البائع يظن أنها تصل إلى 10 أمتار، وصلت إلى 50 متر. فيه جهالة ولا لا؟ فيه جهالة واضحة، فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني يقول وأن يشتمل الصماء هو محل الشاهد، الصم هذه صفة لمحذوف التقدير الشملة الصمة التي لا يستطيع إنسان أن يفتح يديه فيها، لو فتح يديه انكشفت العورة. الثالث أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، أن يحتبي في ثوب واحد، الاحتباء أن يضم الإنسان ساقيه إلى فخذيه ويمكن مقعده من الأرض ثم يلف الثوب عليه. إذا كان ليس عليه إلا ثوب واحد فإن عورته ستبدو من أي جوانب؟ من فوق، فلهذا نهي أن يحتبي بثوب واحد. أما إذا كان عليه ثوبان مثل أن يكون عليه إزار وعليه رداء فاحتبى بالرداء فهذا لا بأس به. طيب إن احتبى بيديه فيه بأس؟ نعم لا بأس به. إن احتبى بسير كما يفعل بعض الناس في المساجد الكبار، تجد الرجل يحتبي بسير يربطه على ظهره مارا بساق، هذا لا بأس به. نعم. نعم. يعني السراوي أشبه ما يكون بالبنطال، هل يأخذ من ذلك جواز لبس البنطلون مطلقا؟ صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. وين؟ السراويل والتبان. ها؟ إزار ورداء، إزار وقميص، إزار وقباء، سراويل ورداء، سراويل وقميص، سراويل وقباء، تبان وقباء، تبان وقميص، تبان ورداء. ها؟ ما جاء السراويل وش يقول يعني؟ باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان، يعني بعضها مع بعض. نعم. سيبان السراويل لا شك، كذلك لكن يضم القبا يضم بعضه الى بعض مثل ما نفعل الان في المشلح. مفتوح صلى شك، كذلك يؤخذ من الحديث الذي بعده، يعني ومن لم يجد فليلبس السراويل. من لم يجد لا باس، تحتاج ماذا؟ ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ لا يلبس السراويل. اي ما اقول ماذا يصنع؟ يبقى عاريا لم يجد ازارا فماذا يصنع؟ الا قال لا يلبس، قال حتى ذكر السراويل ثم قال فمن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. وماذا يصنع؟ يبقى عاريا ولا نقول يلبس السراويل؟ يعني ما يؤخذ من ابد ما يؤخذ. نعم محمد. حكم الصلاه بالسروال دون ان يكون عليه قميص او مع كونه ساتر للعوره. نعم هي جائزه لكنها خلاف الاولى، فإن كان السروال ضيقا فقد تكون حراما لأنه لم يستر تماما. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم